وفا كل اللي ما يشوف الوفا منك مثل الصيام اللي بالي عبادة ذودك عن اللي ما يذود الشقا عنك مثل الدروس اللي بالي شهادة مثل الدروس اللي بالي شهادة صبرك على اللي لا تعفت يطعنك مثل العزب أول شروق السعادة وصدقك مع اللي ما يثق بك ويضمنك مثل القيادة دون رخصة قيادة مثل القيادة صمتك عن اللي ما يعرفك ويبخنك مثل الدهم مهرجان البلادة ثقتك باللي في غيابه يخونك مثل البياض اللي بوسط السوادة مثل البياض اللي بوسط السوادة وفزعة كل اللي ما تهق وتيزبنك مثل اللي قافه في عيون الركادة وفرحة كل اللي شاف في قلبه يحزنك مثل الحجاج اللي ضحك لنا عقادة مثل الحجاج اللي ضحك لنا عقادة ومدت كل الليل وتجي ما يدينك مثل الخبال اللي تحفه قرادة ولينك مع اللي يزعجك لا تلاينك مثل الوغد لا من تالا يا نمهادة مثل الوغد لا من تالا يا نمهادة وطيبة كل اللي مردته تهاوانك مثل الذي يتعب بدون استفادة وضيقك من اللي من وته يوم يشحنك مثل الذي بالحرب يهدي جواده مثل موقع صدى نجد يهدي جواده من كان ما له فيك لا تحسبه منك هذا الصحيح ودوك ختم اعتماده لا شفت شي يجلب لصدرك التنك أبعد وكبر قبل عقلك وسادة أبعد وكبر قبل عقلك وسادة